وخلوت أخيرا في مكتبي، ودخل علي رئيس القلم ببريد النيابة وفتح مظاريفه أمامي كالمعتاد في كل صباح، وما كدنا نفض غلافا أو غلافين حتى سمعنا ضجيجا خارج الحجرة وصوتا مدويا عرفت فيه صوت الشيخ عصفور، فبعثت من يسأله عن خبره، فقيل لي إن المركز أرسله اليوم مقبوضا عليه بعد أن حرر له محضر تشرد. فأدركت أن المأمور ما زال يعتقد أن هذا الشيخ هو الذي خطف البنت، وأن حقده عليه ما زال متأججا، وأنه لجأ إلى وسائل الإدارة ليوقع به. إن فكرة اتهام الشيخ عصفور بالتشرد فكرة نيرة لا يمكن أن تخطر إلا بذهن المأمور المغيظ. والحقيقة أن هذا الشيخ متشرد لا أكثر ولا أقل، وهو من هذه الناحية يصلح فريسة لنصوص القانون التي بين أيدينا، ولكن العجيب أن يسكت عنه المركز كل تلك الأعوام التي مضت ولا يفطن إلى أمر صناعته إلا الساعة. إن هذه الوسيلة لم تعجبني كثيرا ولم ترضي ضميري القضائي، فإن نصوص القانون لا ينبغي أن تكون أسلحة في أيدينا نضرب بها على من نريد ضربه في الوقت الذي نختاره. إن القبض على الشيخ عصفور اليوم هو من غير شك مسألة انتقامية. إن المأمور قد رأى هذا الرجل يفلت من تهمة خطف الفتاة، دبر وفكر في طريق آخر لا يستطيع الإفلات منه. هذا أسلوب الإدارة الذي لا يحسن أن يسلكه رجال القضاء، وعزمت في نفسي أن أفرج عن الرجل، ولكني أرجأت النظر في أمره حتى أفرغ من توريد البسطة التي أمامي.